بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة من الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الثامنة التي نواصل فيها الكلام على كتاب الطهارة. كنت قد توقفت معكم في المحاضرة الماضية واللقاء السابق على الكلام حول شروط المسح على الخفين، وانتهينا إلى الشرط السادس وتكلمنا عنه وذكرنا ما ذكره العلماء رحمهم الله من أن يكون الخف أو الجورب صفيقا، بمعنى أن يكون متينا ليس رقيقا ولا شفافا. وتكلمت عن هذه القضية وقلت السبب في أنهم يشترطون هذا الشرط لأن الخف الذي وردت فيها الرخصة كانت الخفاف مصنوعة من جلود، وهكذا أيضا الجوارب كانت متينة ولم تكن رقيقة، فلذلك يجعلون الرخصة مرتبطة بهذا الأمر، لابد أن يكون مثل ما جاءت فيها الرخصة، وبناء عليه يرون أن الجورب الخفيف أو الخف الخفيف لا يمكن أن يعني يقاس على الخف الذي وردت فيها الرخصة. هذا رأي، وقلت هذا هو الأحوط، أن يكون الجورب أو الخف صفيقا متينا لا رقيقا شفافا. بعض أهل العلم ومنهم من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين يجوز المس على الجورب الخفيف الشفاف، يقول لا بأس بذلك، ومنزعه في هذا أن الأحاديث جاءت مطلقة لم تحدد الرقاقة ولا الصفاقة، يعني يجوز بناء على ذلك المسح على الخف الشفاف. لكن قلت لكم الأحوط وهو أيضا ما يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا بد أن يكون كما ورد في النص، وهو أن يكون متينا، وهذا رأي الفقهاء عموما على أي حال. أنتقل بعد هذا في درسنا اليوم ومحاضرتنا هذه إلى إكمال الشروط، وهو الشرط السابع. الشرط السابع هو الشرط الأخير معنا من شروط المسح على الخفين، وهو أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة. هذا الشرط أيضا وقع فيه للعلماء قولان، بمعنى أن العلماء يرون أنه لا بد أن تلبس الخف بعد أن تغسل رجلك اليمنى وأن تنتهي من غسل رجلك اليسرى ثم تلبس الخف، هذا يسمونه اللبس بعد كمال الطهارة، وهذا رأي الجمهور. هناك من العلماء وهم الحنفية وأيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يرون أنه يجوز للإنسان أن يلبس الخف الأول إذا انتهى من غسل رجله اليمنى، فإذا انتهى له بعد أن يغسل رجله أن يلبس الخف عليها مباشرة ثم يغسل الثانية ثم يلبس عليها الخف مباشرة أو الجورب مباشرة. إذا منهم من يقول لابد أن تكتمل الطهارة، يعني تنتهي من الوضوء ثم تلبس الخف، ومنهم من يقول لا يجوز ذلك. لماذا؟ قال لأنه لما أدخل الخف أدخله طاهر، ثم لما أدخل الثاني أيضا أدخله طاهر، وبالتالي يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قالوا فبالتالي كل من غسل رجله اليمنى وغسل رجله اليسرى فكان قد أدخلها طاهرة. الجمهور يقول لا، لابد الطهارة أن تكون تامة في الاثنين، فلابد طاهرتين أي طهارة كاملة من الوضوء. هذا طبعا الأحوط، لكن لو فعل الإنسان هذا الأمر فإنه إن شاء الله لا بأس عليه، ويصح أن ينطبق عليه قول الرسول أنه أدخلهما طاهرتين. إذن بهذا ننتهي من شروط المسح على الخفين. أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى، وهي ما حكم المسح على العمامة؟ هل يجوز المسح على العمامة؟ عند مذهب الحنابلة يصح المسح عليها، ويستدلون بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين وعلى العمامة، وجاء في حديث المغيرة قال الترمذي جاء هذا الحديث من حديث المغيرة قال الترمذي عن حديث حسن، وأيضا جاء في حديث آخر عند البخاري من حديث عمرو بن أمية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، والمراد بالعمامة هي العمامة المعروفة عند المسلمين. فيجيز العلماء من الحنابلة جواز المسح على العمامة ومقدمة الرأس، أما غيرهم فلا يتفقون معهم في هذه القضية، ويقولون أن المسح خاص فقط للخفين أو الجوربين. مسألة أخرى ننتقل إلى مسألة وهي في أي حدثين يمسح على الخفين ونحوهما من الحوائل. في أي هل في الحدث الأكبر أيضا يصح له أن يمسح أو لا بد أن يكون في الحدث الأصغر؟ نقول المسح على الخفين إنما يكون في الحدث الأصغر دون الأكبر. لماذا؟ لحديث صفوان بن عسان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهم إلا من جنابة. فاستثناء الجنابة دل على أنه لا يمسح على الخفاف في حال الحدث الأكبر. رواه هذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود وصحابة الترمذي والخطابي. أما المسح على الجبيرة فهذه يجوز مسحها حتى في الحدث الأكبر، وهذا يدعونا إلى الكلام على حكم المسح على الجبيرة من الحوائل، لأن الحوائل قد تكون أحيانا جبيرة وقد تكون خف وقد تكون جوارب وقد تكون عمامة كما سبقت وذكرت لكم. طيب ما حكم المسح على الجبائر أو على الجبيرة؟ نقول يجوز الفقهاء أو يبيح الفقهاء المسح على الجبيرة، وهذا محل اتفاق عندهم، يعني لا خلاف في جواز المسح على الجبائر أو على الجبيرة. والمراد بالجبيرة هي ما تشد على الجرح أو على الكسر من إما حوائل تكون مصنوعة من قماش أو تكون مصنوعة من مواد طبية جديدة مثل الجبس الآن، أو أي عازل يعزل الجسم عن الجرح هذا أو يعزله عن هذا الكسر بحيث يبقى مجبرا حتى يشفى أو يبرأ ما تحته. وهذه أنواع كثيرة من اللفائف المعروفة، بشرط تشترط العلماء ألا تتجاوز هذه الجبيرة قدر الحاجة، بل يقتصر على محل الحاجة. فإن تعدت محل الحاجة وجب نزعها، ما لم يكون هذا التعدي عن محل الحاجة أمر ضروري لمسكها أو لثبوتها أو لوقائها. فلنفرض أن الإنسان هنا مكسور يده هنا، فهل يقول أنا سأكتفي فقط في هذا الكسر فقط أم لا بد أن أجبر كل اليد؟ الجبائر في الغالب في الكسور تكون أكبر من محل الكسر بذاته، هذا الغالب. لكن في الجروح أحيانا يكتفى فقط بلف الجبيرة على الجرح نفسه، فلا داعي للف هنا هذا كله، ما لا بد أن يزال، ولا بد أن يزال في المقدمة لو كان هناك مقدمة. إذا يكتفى بالجرح على القدر، في الجبائر لا يكتفى طبيا، لا بد حتى تبقى العظم لا تتحرك أن يلف كل مثلا الجراء حسب ما تقتضيه الحالة الطبية للإنسان وشكل هذه الجبيرة من تلك الجبيرة. فإذا خشي تلفا جاز له ماذا؟ أن يزيد محل الجبائر بحيث أنها تمسك أكثر أو تثبت بشكل أقوى. هل يتيمم لهذا الزائد؟ المذهب أنهم يتيمم، أنه إذا كان هناك زائد في الجبيرة عن محل الإصابة فأنه يتيمم لهذا الزائد، هذا قول في المذهب. قالوا المستدلين بحديث صاحب الشجة وفيه قال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. وفي المسألة حديث أيضا لعلي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبيرة. هذان الحديثان يستدل بهم العلماء على مشروعية المسح على الجبائر. وهذان الحديثان للمعلومية أيها الإخوة أيها الأخوات من الطلاب والطالبات هما محل نظر من حيث السند، بعضهم يضاعف الحديث الأول وبعضهم يضاعف الحديث الثاني وبعضهم يضاعف الثاني ويقوي الأول فقط وبعضهم يضاعف الجميع كما قلت. ولكن يستدل لهذا أيضا بفعل الصحابة حيث ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مسح على الجبيرة كما رواه ابن ماجه وغيره. فعلى ذلك العلماء رحمهم الله يتفقون على مشروعية المسح على الجبائر، وكما قلت لكم قد يستدل بما ورد في السنة وقد يستدل أيضا بفعل الصحابة واتفاق الفقهاء رحمهم الله في جواز المسح على الجبيرة، خاصة أن في الغالب هذا الأمر لا يكون إلا عند الضرورة والحاجة. نعود إلى الجزئية التي ذكرتها قبل قليل، وهي هل يلزم للإنسان أن يمسح على هذا القدر الزائد؟ الصحيح من المذهب أنه يجب عليه أن يتيمم لهذا القدر الزائد، لكن الصحيح في المسألة أنه لا يلزمه أن يجمع بين طهارتين لعضوين، بل يكتفي بالمسح. فنحن نقول عليك أن تمسح على هذا الزائد كله، يعني لا تكتفي بالمسح هنا دون المسح هنا، لابد أن تمسح هذا القدر وتمسح هذا القدر، فتمسح على الجبيرة كلها وتكتفي بهذا المسح، وهي الطهارة البدلية عن الغسل. لا نحتاج إلى طهارة بديلة أخرى وهي التيمم. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله. وإن تيمم لا نقول شيء فعل ذلك. لماذا؟ لأن الله لا يكلف العبد بطهارتين سببهما واحد. أيضا المسح على الجبيرة عزيمة لكونها شرع الضرورة بخلاف الرخصة. نسأل أيها الإخوة كذلك، هل يجوز المسح على الجبيرة لغير الضرورة؟ بمعنى لو أن إنسان قيل له أنت الآن تبت الحمد لله ولا داعي لك من وضع الجبيرة، يمكنك أن تزيلها إذا الضرورة زالت. قال لا والله أنا الآن وين أذهب وأفتحها، ويحتاج مني أني أذهب إلى مكان بعيد، الأمر واسع، سأمسح عليه وأستمر بالمسح. نقول لا يجوز كذلك، لأن الضرورة قدرت بقدرها، فلما زال زالت الضرورة زال الحكم المترتب عليها من جواز المسح، وعاد الحكم على أصله وهو وجوب الغسل لهذا العضو الذي كان يمسح عليه سابقا. فبالتالي لا يعني يتساهل الناس في مثل هذه المسألة. والتعليل لهذه المسألة علميا نقول لا يجوز لأنها عزيمة، وإنما أبيحت للضرورة فتقدر بقدرها. مسألة أخرى وهي وقت المسح على الجبيرة، إلى متى يمسح؟ هل يمسح لها عليها مثل ما ذكرنا في الخفين، وأيضا كذلك مثل ما ذكرنا في الجوربين، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمقيم والمسافر؟ الجواب لا، بل يمسح على الجبيرة حتى يبرأ الجرح أو ينجبر الكسر، يعني إلى وقت حلها أو برء ما تحتها. إذا يمسح على الجبيرة من دون تحديد إلى حلها وفكها أو إلى برء ما تحتها. ننتقل بعد ذلك إلى قضية أيضا تفيدنا في مسألة معرفة ما الفرق بين الجبيرة من حيث المسح والخفين من حيث المسح. نقول الفروق أو ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، أو الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. يمكن لنا أن نجملها في الآتي. أولا يعني قد نكتفي بخمسة فروق. أولا أنه لا يشترط في الجبيرة تقدم الطهارة، يعني لا يشترط أن يكون قد تطهر وغسل ما تحت هذه الجبيرة قبل أن تجبر يده، وهذا أيضا يتعذر كثيرا. أحيانا يكون مصاب في حالة يعني اضطرارية إسعافية لا يمكن أن يذهب يتطهر حتى يجبر. لذلك لم يشترط العلماء الطهارة قبل وضع الجبيرة على القول الصحيح، وهذا الشرط مطلوب كما لا يخفى عليكم في الخفين. إذا هذا الشرط الأول، لا يشترط في الجبيرة تقدم الطهارة بخلاف الخفين. الثاني أنها لا تؤقت بمدة بخلاف الخفين، إذ أنهما يؤقتان بمدة. ثالثا يجب استيعاب الجبيرة بالمسح بحيث يمسحها كلها، بخلاف الخفين فإنه يمسح فقط ظاهرهما أعلاهما دون أسفلهما على ما سيأتي إن شاء الله. رابعا دخولها في الطهارة الكبرى، فيجوز المسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى ولا يجوز المسح على الخفين في الطهارة الكبرى، وإنما فقط في الطهارة الصغرى، يعني الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر كما مضى معنا. خامسا أنها من حيث الحكم هي عزيمة، أما الخفين أو أما الخف فيجوز المسح عليه من باب الرخصة لا من باب العزيمة. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي حكم المقيم إذا مسح على خفي في المسافر. أنتم تعلمون أن للمقيم يوم وليلة، فنفرض أن إنسان بدأ ولبس الخفين على أنه سيكون مقيم ثم طرأ له أن يسافر فسافر. فالحالة هذه هل يمسح بناء على البداية أنه كان مقيم فيكون يوم وليلة، أو يترخص برخصة السفر ويستمر معه هذا المسح 3 أيام؟ قولان، الصحيح منهما أنه يترخص برخص السفر لأنه أصبح ينطبق عليه اسم المسافر، وما دام أنه أصبح مسافرا إذن يترخص بإحكام السفر، وهذا هو الصحيح في ذلك. مسألة أيضا أخرى، وهي إذا لبس خف على خف قبل المسح فما الحكم؟ إذا لبس خف على خف قبل المسح عليه فما الحكم؟ نقول إن لبس خفا على خف قبل المسح فيمسح على الفوقان على الصحيح، لكن إن لبسه بعد المسح على التحتان فلا بد أن يمسح على التحتان، ويكون الحكم للتحتان لا للفوقان، لأن الحكم قد تعلق بالمسح بالتحتان. طيب لو نزع الفوقان بعد مسحه، لو نزع الفوقان يعني لبس واحد ثم لبس الثاني ثم مسح على الثاني، تعلق الحكم بماذا؟ تعلق الحكم بالفوقان. إذا لو نزع الفوقان هل له الآن أن يمسح على التحتان؟ قولان، الصحيح منهما أنه ليس له أن يمسح على التحتان لأن الحكم تعلق بالفوقان، لكن نقول لا تنتقد الطهارة، وإنما انتهى المسح فقط لكن الطهارة لم تنتقد. لماذا؟ لأن الحكم يتعلق بالممسوح نفسه. مسألة، ما هو الواجب مسحه في المسح على الخفين؟ الجواب أنه يمسح وجوبا ظاهر الخف دون أسفله، ويمسح أكثر العمامة. أما بالنسبة للجبيرة فعليه أن يمسح الجبيرة كلها ويعممها بالمسح. طيب لو قال قائل لنا صف لنا كيفية المسح على الخفين ما هي؟ فالجواب نقول أنه يستحب أن يمسح بأصابع يده من أصابع رجله، من بداية أصابع رجله إلى ساقه. فلو فرضنا أن هذه هي الرجل فتمسح أنت بأصابع رجلك من بداية رجلك إلى ساقك، إلى أن تتعدى ماذا؟ الكعبين، وتشرع في الدخول في الساق. تمسح الرجل اليسرى، تمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى بالرجل اليسرى، تبدأ باليمنى ثم تنتقل إلى اليسرى، هذه صفة. أو تهوي مباشرة إلى الاثنين إلى الثنتين في وقت واحد وتمسحهما في وقت واحد، لك هذا ولك تلك الصفة. وإن خالفت ومسحت باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى أيضا لا بأس، فكيفما مسحت أجزاء، المهم أن تكون قد مسحت ظاهر الخفين لا أسفل الخفين، ولا يجزئ لو أنك اكتفيت بأسفل الخفين دون ظاهرهما، لقول علي رضي الله عنه فيما روي عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه، رواه أحمد وأبو داود، وبعضهم يضاعف هذا الحديث، والألباني رحمه الله يقوي سنده. مسألة أخرى، وهي مسألة الحقيقة دائما نسأل عنها ويسأل عنها طلبة العلم، وهي: هل خلع الخف ينقض الوضوء؟ بمعنى أنا الآن توضأت لصلاة الظهر ثم لبست الخف، وبعد صلاة العصر لما مسحت عليه خلعته ما بين صلاة الظهر، ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب. الآن كون أني خلعت الخف، هل أحتاج أن أتوضأ لصلاة المغرب مع أني لم ينتقض وضوئي، أو يقال بمجرد خلعة الخف قد انتقض وضوءك؟ ظهر أن المسألة اتضحت لكم أيها الإخوة والأخوات. إذا السؤال: هل خلع الخف مع عدم نقض الوضوء إذا كنت قد مسحت عليه في فرض سابق أو صلوات سابقة، هل يجوز لي أن أصلي الآن في حالتي مع كوني خالع الخف غير ناقض للوضوء أصلي الصلوات القادمة أو لا؟ قولان لأهل العلم. قول يقول أن خلع الخف ماذا؟ ينقض الوضوء وعليك أن تتوضأ من جديد. القول الثاني يقول: لا، لم تأتي الشريعة ببيان أن خلع الخف أحد النواقض، تذكرون تكلمنا عن نواقض الوضوء، قالوا لم تعد الشريعة أن خلع الخف ناقض من نواقض الوضوء، والأصل بقاء الطهارة حتى يأتي دليل يدل عليه. كيف العلماء ينظرون لهذه المسألة؟ الذين قالوا إن خلع الخف ناقض من الوضوء جعلوه كالتيمم، كالمتيمم يجد الماء. قالوا الآن إذا إنسان تيمم للصلاة وصلى بها صلاة هو الآن طاهر بناء على التيمم، هل له الآن في هذه الحالة إذا وجد الماء أن يصلي بهذا التيمم السابق؟ الجواب ماذا؟ ليس له ذلك. قالوا فإذا كان ليس له ذلك لوجود الماء، هكذا الخف إذا خلعه بطل وعليه أن يغسل رجله بالماء ويتوضأ من جديد، فقاسوه كأنه المتيمم يجد الماء. الذين قالوا بالجواز وأنه لا يقضي الوضوء قاسوه على من مسح رأسه ثم حلق شعره، إنسان قام ومسح شعره ثم حلقه، هل إذا مسح الشعر وزال هذا الشعر هل عليه أن يتوضأ من جديد؟ الجواب لا. قال إذن هذه مثل هذه الصورة وليس مثل الصورة التي ذكرتموها، فأنتم أيها الإخوة. وهذا هو القول الصحيح أن خلع الخف ليس ناقضا من نواقض الوضوء. لما؟ لأن الأصل الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل يدل على نقض الوضوء، ونواقض الوضوء معروفة وهذا ليس منها. إذن والصحيح أنه ماذا يقاس على مسح الرأس ثم حلقه، لا يقاس على المتيمم يجد الماء. هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا تتعلق، وهي هل تمام المدة ينقض الوضوء؟ هل تمام المدة ينقض الوضوء؟ يعني إذا احنا قلنا 24 ساعة، مضت 24 ساعة، الآن مضت 24 ساعة يعني يوم وليلة، إذا انتهت 24 ساعة أنا لم ينتقل وضوئي، هل كون المدة انتهت هل هذا دليل على أن المسح على الخف خلاص انتهى ما يترتب عليه هو الطهارة؟ أيضا هذه المسألة وقع فيها نفس الخلاف السابق، قولان لأهل العلم، منهم من يقول أن انتهاء المدة ينقض الوضوء وعليك أن تتوضأ ولا يجوز لك أن تصلي، والقول الثاني يقول لا، هذا ما ذهب إلى شيخ الإسلام أيضا وابن حزم وغيره، أن طهارته باقية لأنها ثبتت بدليل شرعي ولا دليل على بطلانها، وإنما بطل استئناف المسح من جديد، لا يصح له أن يمسح من جديد، هذا الذي بطل. إذا بطل استئناف المسح وجوازه مرة أخرى لأن المدة انتهت، لكن الوضوء والطهارة بحد ذاتها لم تنتهي ولم تنتقض لأن الأصل بقاءها حتى يأتي دليل يقوى على البطلان. فهذا هو القول أيضا الصحيح في هذه المسألة. أنتقل بعد هذا إلى مسألة وهي باب الغسل، أنتقل إلى باب جديد بعد أن انتهينا من باب المسح على الخفين والحوائل، أنتقل إلى باب الغسل. هذا الباب كما قلت كما جرت العادة عند الفقهاء أنهم يبدأون بتعريف الباب إذا دخلوا فيه. المراد بالاغتسال هنا، المرادين هنا به وتعريفه، استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. وغسل بالضم هو الفعل، وبالفتح يطلق على الماء أو على الفعل، وبالكسر غسل هو ما يغسل به من مواد، يعني ما يسمى اليوم الشامبو هذا أو السدر أو نحوه أو الصابون، هذا يسمى غسل. والغسل هو ماذا؟ الماء نفسه. أعطني غسولا، غسولا قمت بالغسول، يعني بالفعل نفسه. إذن الفعل بالضم والماء نفسه والمواد التي يغسل بها هي بالفتح، أما الصابون والشامبو فهو غسل بالكسر. مناسبة هذا الباب لما قبله أنه لما انتهى من الكلام على الطهارة الصغرى ونواقضها ناسب أن يتكلم عن الطهارة الكبرى وهي الغسل. هل الغسل من خصائص هذه الأمة؟ مسألة، هل الغسل من خصائص هذه الأمة؟ الصحيح أن الغسل ليس من خصائص هذه الأمة، بل كان مشروعا في الأمة من قبلنا، يدل على ذلك قوله تعالى اركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. مسألة أيضا أخرى وهي ما الأصل في مشروعية الاغتسال؟ الأصل في مشروعية الاغتسال من الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وإن كنتم ذنبا فاطهروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واجب هنا ليس الوجوب الشرعي، وإنما الواجب يعني متحتم أو مطلوب أو حق ثابت. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية الاغتسال في الجملة. أقف على مسألة وهي موجبات الغسل، أتكلم عنها إن شاء الله تعالى في المحاضرة اللاحقة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.